باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: حتى توضع في اللحد بدل تدفن. وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق. وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. رواه أحمد. هذه الأحاديث في فضل الصلاة على الجنازة وفضل كثرة الجمع على الجنازة، وأن ذلك ينفع الميت. الصلاة على الجنائز واتباع الجنائز أمر مشروع، جاءت فيه الأحاديث كثيرة، فيسحب للمؤمن أن يحرص على الصلاة على الجنازة واتباعها إلى المقبرة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى يدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي اللفظ الآخر: أصغرهما مثل جبل أحد. ولفظ الله يقول صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. رواه البخاري في الصحيح. وفي حديث البراء بن عازب أن الرسول أمرهم باتباع الجنائز، فالسنة للمسلمين اتباع الجنائز للصلاة والدفن، لما في ذلك من الإحسان الميت والإحسان إلى نفس الإنسان، لأن يتذكر الآخرة، يتذكر الموت، وهذا من أسباب الإعداد للآخرة. إذا حضر الجنائز من أسباب رقة القلب والاستعداد للآخرة وتأهب للموت، مع إحسانه إلى الميت بالدعاء له والاستغفار له في صلاته عليه وفي حضور دفنه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. هذا يدل على فضل كثرة الجماعة وأن شفاعتهم تقبل في الميت. حديث ابن عباس: ما من مسلم ميت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا يفيد أن العدد أقل من 100، وهذا من فضل الله، جاء 100 وجاء أقل من 100، وهذا من فضل الله جل وعلا. حديث مالك بن هبيرة: ما من مسلم يقوم على جنازة أمة من الناس يبرون 3 صفوف إلا أوجب أو إلا غفر له. الحديث هذا في سنده ضعف، حديث مالك بن هبيرة من طريق ابن إسحاق وقد عنعن، ولكن يغني عن ذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس في كثرة الجمع، وأنه يسحب قصد المساجد التي فيها الجماعة الكثيرة الذين يصلون على الميت لهذه الفائدة العظيمة. والحديث الأخير، حديث ما من مسلم يصلي عليه يشهده أربعة من جيرانه الأدنين إلا غفر له. هذا الحديث أيضا ضعيف، رواه أحمد من إسناده فيه مبهم، ومتنه غريب، لأن الجيران قد يكونون عدول وقد يكونون غير عدول. ولهذا في الحديث الصحيح لما مر عليه بجنازة أثنوا عليها خيرا، قال وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، قال رسول الله ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء والله في أرض. في اللفظ الآخر ما من من يشهد له أربعة بالخير لا وجبت له جنة، قيل رسول الله ثلاثة قال أو ثلاثة، قيل رسول الله أو اثنين قال أو اثنين. فإذا شهد له اثنان بالخير وهم من الأخيار ومن المعروفون بالاستقامة فالله يقبل شهادتهم له، إذا كان من أهل الخير والاستقامة. لهذا الحديث الصحيح أنتم شهداء الله في أرضه، فالذي يتعاطى الخير ويشهد له الناس بالخير هو على خير ويرجى له السعادة والنجاة، والذي يشهد له الناس بالشر هو من أهل الشر ويخشى عليه والعياذ بالله أن يبوء بإثمه وبالنار التي وعدها الله لمن خالف أمره وعصى أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبكل حال فهذه الأحاديث تفيد أنه ينبغي المؤمن أن يجتهد في فعل الخير والاستقامة على طاعة الله والحذر من كل ما يسبب غضبه جل وعلا، وليحرص على أعمال الخير حتى يشهد له بخير. وفق الله الجميع. باب ما جاء في كراهية النعي. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية، رواه الترمذي وكذلك، ورواه موقوفا وذكر أنه أصح. وعن حذيفة أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن إبراهيم أنه قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا، فعل أهل الجاهلية، رواه سعيد في سننه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، رواه أحمد والبخاري. هذه الأحاديث تعلق بالنعي. النعي نوعان، أحدهما كون الإنسان يطوف في مجالس الناس أو في قبائل أو في البلدان يقول أنعى فلان، هذا من أمر الجاهلية، وعليه حديث حذيفة وابن مسعود إن يعني النعي، حديث حذيفة وابن مسعود يسد أحدهما الآخر، حديث مسعود موقوف، حديث حذيفة موضوع، في كل منهما مقال لكن يسد أحدهما الآخر، وهما محمولان على النهي الجاهلي، على النعي الجاهلي الذي يطوف في البلدان والقبائل ونحو ذلك يقول أنعى فلان ومات فلان، هذا من أمر الجاهلية. النوع الثاني إخبار جيرانه وأقاربه أن يصلوا عليه، هذا ليس من النعي لا بأس به، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما مات النجاشي نعاه لأصحابه، قال مات النجاشي، مات رجل صالح صلوا عليه، وخرج بهم إلى المصلى وصلى به، صلى بهم على النجاشي رحمه الله، ونعى لهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله لما قتلوا في مؤتة، نعى لهم قال أخذ الراية فلان زيد فأصيب، وأخذها جعفر فأصيب، وأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عينيه لتذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فهذا نوع من النعيم وهو الخبر عن موت فلان وفلان، فهذا لا بأس به. وبهذا تجتمع الأحاديث ولا يكون بينهما تخالف، بينها تخالف، فإخبار الجيران والأقارب حتى يحضروا الصلاة عليه حتى يشجعوا، هذا أمر مطلوب ومستحب. أما كونه يطوف في البلدان أو في القبائل أو ما أشبه ذلك يعني فلان يقول مات فلان، هذا هو المكروه من أمر الجاهلية الذي لا ينبغي. باب عدد تكبيرات صلاة الجنازة. قد ثبتت الأربع من رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر خمسا على جنازة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسا. رواه أحمد. وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه شهد بدرا. رواه البخاري. وعن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. رواه سعيد في سننه. هذه الأحاديث التكبيرات الجنازة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على الجنازة أربعا في الصحيحين وغيرهما، حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم. وكبر على النجاشي أربعا لما مات النجاشي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرت سنته على أن التكبير أربع في الجنازة. وثبت من حديث زيد بن أرقم أنه ربما كبر خمسا يعني في بعض الأحيان. وجاء عن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن ستا لأنه بدري، وهكذا يقول الحاكم بن عتيبة في شأن الصحابة. أما حديث حذيفة فهو ضعيف لأنه في إسناده من لا يحتج به. والصواب أن السنة أربع، هي التي استقرت عليها السنة أربع كما عليه العمل الآن، أن يكبر على جنازة أربعة، هذا هو السنة الثابتة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي استقر عليها أمره عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، أن يكبر على جنازة أربعة، يقرأ في الأولى بالفاتحة ويصلي على النبي في الثانية ويدعو في الثالثة للميت ويكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة، هذا هو السنة. وما زاد على ذلك فهو إما منسوخ وإما كان يفعله النبي بعض الأحيان وترك ذلك عليه الصلاة والسلام. فالأحوط والسنة أن يكبر أربعة كما هو الذي عليه العمل الآن، وهو محفوظ في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح من حديث زيد ومن غير زيد. نعم. باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي، وقال فيه: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق. وعن أبي همامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. وعن فضالة بن أبي أمية قال: قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب. رواه البخاري في تاريخه. باب الدعاء للميت وما ورد فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، رواه أحمد والترمذي. ورواه أبو داود وابن ماجة وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الميت، رواه مسلم والنسائي. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، وإنك أنت الغفور الرحيم، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعة، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في الجنازة هكذا، رواه أحمد وابن ماجة بمعناه. هذه الأحاديث في دعاء الميت، مقصود الصلاة على الميت الدعاء له، هو المقصود، المقصود من الصلاة عليه الدعاء له والترحم عليه من المصلين، وما قبله مقدمة، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ووسيلة لإجابة الدعاء، كما في حديث فضالة: إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء، فالحمد بعد التكبيرات الأولى والصلاة على النبي بعد التكبيرات الثانية، كل هذا من وسائل إجابة الدعاء ومن مقدمات الدعاء، والمقصود هو الدعاء له والترحم عليه لشدة حاجته إلى هذا الأمر بعد فراقه الدنيا. فيسحب للمسلمين أن يجتهدوا في الدعاء الميت وأن يخلصوا له الدعاء، ومعنى إخلاص الدعاء يحتمل أمرين: أحدهما تخصيصه بالدعاء والعناية بتخصيصه بالدعاء، والأمر الثاني الصدق في الإخلاص لله واستحضار الضراعة إلى الله وأن يجيب دعاءه في هذا الميت رحمة له وإحسانا إليه. والحديث يخلص له الدعاء لا بأس به من رواية من إسحاق، وقد صرح بالسماع في بعض الروايات لا بأس به، فينبغي للمصلين يعتنوا بهذا وأن يخصه بمزيد الدعاء الميت، والرسول دعا للميت ودعا لحينا وميتنا عمم، لكن معظم الدعاء يكون للميت يخصه بالدعاء لحاجته إلى هذا الأمر وشفاعة إخوانه، كما تقدم الحديث الصحيح: ما من مسلم يصلي عليه مئة من الناس كل ما يشفعون إلا شفع الله شفعهم الله فيه. في اللفظ الآخر: ما من مسلم يقوم على جنازته أربعين رجلا لا يشفعون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأصح ما ورد في هذا حديث عوف بن مالك، وحديث أبي هريرة لا بأس به: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الحديث لا بأس به، رواه أهل السنن وسنده حسن. فيستحب الدعاء بهذا الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهكذا الدعاء في حديث عوف بن مالك الذي رواه مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآكل نزله واسع مدخله واسقه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه إذا كان له زوجة. اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار. حتى قال عوف: تمنيت أن أكون مكانه، من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد في بعض الروايات: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الدعاء مشروع في حق المصلين يدعون به لميتهم، وإن كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن كانت امرأة قال اللهم اغفر لها. أما حديث عبد الله بن أبي أوفى وأنه وقف بعد الرابعة ودعا ما بين التكبيرتين هو حديث ضعيف، سنده ليس بذاك. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم إذا كبر الرابعة سلم، سكت قليلا ثم سلم عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة. وفق الله جميعا. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. وعن أبي غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وأبو داود. وفي لفظه: فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعة ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة. رواه النسائي وأبو داود. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة، فجعل المرأة بين يدي الرجل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ كثير، وثم الحسن والحسين رضي الله عنهما. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما. رواهما سعيد في سننه. هذه الأحاديث كلها تعلق موقف الإمام من الجنازة. قد صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقف الإمام عند رأسه والمرأة عند وسطها مطلقة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأنها إذا ماتت في النفاس أو في الحيض يصلى عليها كالطاهرة، وأنه لا بأس يصلى عليهما في المسجد لأنه صلى عليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن حكم النفاس حكم الحيض ينتهي بموتهما ولا يمنع من دخولهما المسجد. وهكذا حديث زيد بن عمر وأمهم كلثوم: صلي عليهما جميعا، وقدم الرجل يما الإمام ثم المرأة وراءه. وهكذا السنة. أما قول الشعبي أن صلي عليهما سواء فهذا ليس بصحيح، كلام الشعبي ليس بصحيح. الصواب ما دلت عليه السنة، وأن زيدا قدم إلى الإمام ثم خلفه المرأة. وفيه من الفوائد أن الموتى يصلى عليهم جميعا، لأن هذا أسرع في الذهاب بهم إلى المقبرة. وفيه تحقيق للنبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن إذا صلى عليهم جميعا كان أسرع في الذهاب بهم إلى المقبرة، والرسول قال: أسرعوا بالجنازة. فيصلى عليهم جميعا ولو كانوا عشرة أو أكثر، يصلى عليهم جميعا ويكون رأس الرجل عند وسط المرأة حتى يكون موقف جميع، موقف الإمام من الجميع على حسب السنة. وإذا كان فيهم أطفال فإنه يبدأ بالرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم الطفلة، هكذا الترتيب، الرجل أولا ثم الصبي ثم المرأة ثم الصبية الصغيرة وراء المرأة، هكذا ترتيبهم أمام الإمام. وفق الله جميعا.